أسماء الله الحسنى. المجيد. إنه حميد مجيد. هو واسع صفات الكمال ومتعلقاتها، العظيم وأفعاله عظيمة، واسع الكرم مجده خلقه لعظمته، ورد مرتين في القرآن الكريم.